50 languages. 33. 33. At the train station. At the train station. متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ When is the next train to Berlin? When is the next train to Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ When is the next train to Paris? When is the next train to Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ When is the next train to London? When is the next train to London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ When does the train for Warsaw leave? When does the train for Warsaw leave? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ When does the train for Stockholm leave? When does the train for Stockholm leave? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ When does the train for Budapest leave? When does the train for Budapest leave? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. I'd like a ticket to Madrid. I'd like a ticket to Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. I'd like a ticket to Prague. I'd like a ticket to Prague. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. I'd like a ticket to Bern. I'd like a ticket to Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ When does the train arrive in Vienna? When does the train arrive in Vienna? متى يصل القطار إلى موسكو؟ When does the train arrive in Moscow? When does the train arrive in Moscow? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ When does the train arrive in Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Do I have to change trains? Do I have to change trains? من أي رصيف يغادر القطار؟ From which platform does the train leave? From which platform does the train leave? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Does the train have sleepers? Does the train have sleepers? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. I'd like a one-way ticket to Brussels. I'd like a one-way ticket to Brussels. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. I'd like a return ticket to Copenhagen. I'd like a return ticket to Copenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ What does a berth in the sleeper cost? What does a berth in the sleeper cost?